الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشائخه والمسلمين. قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه: باب الرخصة في الكلام للمأموم والإمام باب الرخصة في الكلام للمأموم والإمام بعد الخطبة وقبل افتتاح الصلاة. باب الرخصة في الكلام للمأموم والإمام بعد الخطبة وقبل افتتاح الصلاة. أخبرنا أبو طاهر قال حتى لأنه هذا وقت سكوت، وقت سكوت إذا سكت الإمام على الخطبة جاز الكلام بعد انتهاء الخطبة وقبل الصلاة. إذا تكلم الإمام والمأموم ما في معنى قدم كذا أخر كذا، إنما الممنوع الكلام والإمام يخطب. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا وكيع عن جرير بن حازم عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل من المنبر يوم الجمعة فيكلم الرجل ويكلمه ثم ينتهي إلى مصلاه فيصلي. تخريجه أسأل الله إليكم. قال هذا الحديث ظاهر إسناده الصحة لكن حكم عليه بالشذوذ والوهم الإمام البخاري. قال الترمذي عقب تخريج الحديث: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث جرير بن حازم، سمعت محمدا يقول وهم جرير بن حازم في هذا الحديث. والصحيح ما روي عن ثابت عن أنس أنه قال: أقيمت الصلاة فأخذ رجل بيد النبي صلى الله عليه وسلم فما زال يكلمه حتى نعس بعض القوم، والحديث هو هذا. صح انقلاب الصلاة على بعضهم. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا وكيع عن جرير بن حازم عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل من المنبر يوم الجمعة فيكلم الرجل ويكلمه ثم ينتهي إلى مصلاه فيصلي. يعني هذا وهم شديد، وإنما الحديث كما قال البخاري أقيمة الصلاة ثم أخذ رجل بيده، وليس المراد نزل من الخطبة. أعد كلام هذا تحل. نعم طيب. هذا الحديث ظاهر إسناده الصحة لكن حكم عليه بالشذوذ والوهم الإمام البخاري. وقال الترمذي عقب تخريج الحديث: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث جرير بن حازم، سمعت محمدا يقول وهم جرير بن حازم في هذا الحديث. والصحيح ما روي عن ثابت عن أنس أنه قال: أقيمت الصلاة فأخذ رجل بيد النبي صلى الله عليه وسلم فما زال يكلمه حتى نعس بعض القوم، والحديث هو هذا. ومعنى كلام البخاري أن جريرا وهم في قوله يكلم بالحاجة إذا نزل من المنبر، وإنما الحديث المحفوظ عن ثابت عن أنس أقيمت الصلاة فأخذ رجل، وليس فيه إذا نزل من المنبر، بل ظاهر الحديث أنه في صلاة العشاء لقوله حتى نعس بعض القوم. ثم قال جامع الترمذي مع التعليق عليه: أخرجه الطيالسي وأحمد وعبد بن حميد وأبو داود وابن ماجة والترمذي، وفي العلل له والنسائي، وفي الكبرى له وأبو يعلى وابن حبان والحاكم والبيهقي. نعم بس طيب يعني سلوله، ولكن ما ترجم المؤلف رحمه الله يعني صحيح أنه يجوز الإنسان يتكلم بعد الخطبة إذا سكت الإمام، لكن الحديث هذا حصل فيه انقلاب، يعني انصرف ذهنه من صلاة العشاء إلى صلاة الجمعة، هذا صلاة أقيمة الصلاة، وانصرف من مقوله إذا نزل من المنبر إلى أقيمة الصلاة. يعني الحديث غير صحيح، لكن ما تجمله المعلم صحيح أنه يجوز أن يتكلم، لكن هذا الحديث ليس في هذا الحديث، إنما هو في إقامة الصلاة، إقامة الصلاة في صلاة العشاء. نعم. باب وقت صلاة الجمعة. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا سلم بن جنادة عن وكيع عن يعلى بن الحارث المحاربي عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء. باب وقت صلاة الجمعة. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا سلم بن جنادة عن وكيع عن يعلى بن الحارث المحاربي عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه رضي الله عنه أنه قال عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه أنه قال كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء. قاله الشيخان. السلام عليكم. صحيح، أخرجه أحمد والدارمي والبخاري ومسلم. نعم. نعم. هذا في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد زوال الشمس. إذا زالت الشمس تكون صلاة الظهر الجمعة مثل صلاة الظهر، يكون أذان الجمعة مثل أذان الظهر. نعم. باب استحباب التبكير بالجمعة. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا ابن أبي ذئب عن مسلم بن جندب عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أنه قال كنا نصلي الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتدر الفيء فما يكون إلا قدر قدم أو قدمين. قال أبو بكر يعني بعد زوال الشمس يكون قدم وقدمين يتبعون الفي، يعني يبادر بها في أول وقتها بعد الزوال، بعد زوال الشمس. نعم. قال أبو بكر مسلم هذا لا أدري أسمع من الزبير أم لا. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله تخريجه صلى الله عليه وسلم إسناده ضعيف لانقطاعه، فإن مسلم بن جندب لم يدرك الزبير. وجاء في مسند الإمام أحمد عن ابن أبي ذئب قال حدثنا مسلم بن جندب قال حدثني من سمع الزبير فهو منقطع وضعيف لجهالة الواسطة. أخرجه أحمد والدارمي. مؤلف قال ما أدري لا أدري أسمع ولا، يعني المؤلف مش قال صحيح من طريق أخرى، يعني من طريق أخرى، لكن هذا الطريق منقطع. من طريق صحيح من طريق إيش؟ من طريق ابن أبي ذئب. في بقية التخريج الحال ولا أخرجه أحمد والدارمي وأبو يعلى والشاشي والحاكم والبيهقي بس فقط. أنا ذكر أنه صح، لكن هذا الطريق منقطع قد يكون عند أحمد. هو أحمد الفتح الرباني ترتيب بسبب الإمام أحمد الشيباني أحمد محمد الشيباني، هذا الفتح الرباني ترتيب المسند لأنه مسند. نعم. عند أحمد أحسن الله عملك قال مسلم حدثني من سمع الزبير وضعف الحديث الهيثمي في المجمع، قال يعني يقصد الأعظمي إسناده صحيح. حدثني عما سمع هذا منقطع، هذا من كلامه، هذا أحسن الله عملك. هذا في المسند هذا يعني رواه أحمد. نعم، في المسند. في المسند. أي نعم. قال مسلم حدثني من سمع الزبير منقطع. نعم. إيه جاهز. وإذا ضعفه الهيثمي أحسن الله يعني. نعم، لكن يقول في طريق ابن أبي ذئب، لكن يقول هنا فقال الأعظمي إسناده صحيح. لا ما هذا صحيح، هو هذا الكلام الأعظمي. عم يقول إيش؟ هنا أحسن الله إليه. هي يقول طريق ابن ذئب، ما هي فيها ابن أبي ذئب هذه؟ لا أحسن الله عمله. هنا هذا اللحام ينقل عن بعض عن الأعظمي أحسن الله إليه. ها؟ في ابن أبي ذئب. علي بن أبي ذر لا جعل لأنه أصح. كيف يقول العظم أنه صح من طريق ابن أبي ذر؟ لا جعل في الجهالة. نعم لكن المعنى صحيح. الحديث الأول كافي لأنه يتتبعونه، لكن فيه أنه في الظل قدم وقدمين، وهناك الحديث الأول يتتبع الفي. نعم صلى الله عليكم. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال كنا نبكر يعني بالجمعة ثم نقيل. يعني القيلة تكون بعد الجمعة يبكر، وأما غير الجمعة تكون القيلة قبل الصلاة، لكن في يوم الجمعة تكون القيلة في الصلاة. وباللفظ الآخر يأتي يمكن قال الله الصحابة ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، هذا في يوم الجمعة. وأما في يوم الجمعة يكون قبل الصلاة، لأن لازم نبكر بالجمعة في أول وقتها. في الصلاة يتأخر بعض الشيء ويبد بالوقت إذا كان في وقت شدة الحر يورد ويتأخر. الحاجة أبردوا بالظهر يشد الحر وأبردوا بالصلاة، إن شدة الحر من فهي جهنم، تأخر ساعة نص ساعة حتى يبرد الجو، يعني يخف البرد ولا الحرارة لا تهزأ العصر لكن تخف إذا أخر ساعة. نعم صلى عليكم. باب التبريد بصلاة الجمعة في شدة الحر والتبكير بها. والدليل أن اسم التبكير يقع على التعجيل بالظهر والجمعة بعد زوال الشمس، لأن التبكير لا يقع إلا على أول النهار قبل زوال الشمس. باب التبريد بصلاة الجمعة في شدة الحر والتبكير بها. والدليل أن اسم التبكير يقع على التعجيل بالظهر والجمعة بعد زوال الشمس، لأن التبكير لا يقع إلا على والدليل على أن التبكير أصل عليكم لعلها ساقطة إيه؟ والدليل والدليل على أن اسم التبكير يقع على التعجيل بالظهر والجمعة بعد زوال الشمس، لأن التبكير لا يقع إلا على أول النهار قبل زوال الشمس. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا حرامي بن عمارة بن حرامي أحسن عليكم قال حدثني قال حدثنا حرامي بن عمارة حرامي قال حدثني حرامي بن عمارة ابن أبي حفصة أنه قال حدثني أبو خلدة أنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه وناداه يزيد الضبي يوم الجمعة في زمن الحجاج فقال يا أبا حمزة قد شهدت الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت الصلاة معنا، فكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة. صحيح أخرجه البخاري وفي الأدب المفرد له والنسائي. أخرجه البخاري في الأدب ولكن لا آخر موضع آخر في البخاري وفي صحيح الأدب. البخاري وفي الأدب نعم صلى الله عليه وسلم صحيح أخرجه البخاري وفي الأدب المفرد له والنسائي وفي الكبرى له والطحاوي في شرح معاني الآثار. عجل مثلا صلى الله عليكم. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا حرامي بن عمارة لا تمد حرامي صلى الله عليكم قال حدثنا حرامي بن عمارة بن أبي حفص ابن أبي حفصة أنه قال حدثني أبو خلدة قال سمعت أنس بن مالك وناداه يزيد الضبي يوم الجمعة في زمن الحجاج فقال يا أبا حمزة قد شهدت الصلاة وحمزة كنية على اسم مالك كان طالع عمره حتى جاوز 100 رضي الله عنه ودرك الحجاج. فقال يا أبا حمزة قد شهدت الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت الصلاة معنا، فكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة. إذا اشتد البرد أسرع بالصلاة حتى يذهب الناس إلى رحالهم يستدفئون، وإذا اشتد الحر أخر الصلاة حتى يخف الحرارة بعض الشيء. يقول عام الصلاة في الجمعة وفي الظهر، هذا في الظهر، لكن المؤلف يقول هذا في الجمعة وفي الظهر. نعم، تخريج إسماعيل البخاري. نعم. باب ذكر عدد صلاة الجمعة. قال أبو بكر خبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلاة الجمعة ركعتان قد أمليته قبل في كتاب العيدين. باب ذكر عدد صلاة الجمعة. قال أبو بكر خبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلاة الجمعة ركعتان قد أمليته قبل في كتاب العيدين. عدد صلاة الجمعة عدد ركعات، وأن ركعتان. باب عدد ذكر عدد صلاة الجمعة. نعم، وأنها ركعتان. نعم. قال أبو بكر خبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلاة الجمعة ركعتان قد أمليته قبل في كتاب العيدين. يلا تخريجه. صلى الله عليكم. ما ذكر تخريجه صلى. نعم، هذا معروف متواتر أن صلاة الجمعة ركعتان. نعم. باب القراءة في صلاة الجمعة. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع كاتب علي أنه قال كان مروان يستخلف أبا هريرة على المدينة فصلى بهم يوم الجمعة فقرأ بالجمعة وإذا جاءك المنافقون، فقلت يا أبا هريرة لقد قرأت بنا قراءة قرأها بنا علي بالكوفة، فقال أبو هريرة سمعت حبي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما. نعم، وهذا السنة، جاءت السنة بأن يقرأ في صلاة الجمعة بالجمعة المنافقون، وجاء أيضا سنة ثانية يقرأ بسبح والغاشية، وجاء سنة ثالثة يقرأ بالجمعة والغاشية. ثلاث سنة، الجمعة والمنافقون، سبح والغاشية، الجمعة والغاشية. العادة تأتي يمكن في التراجم. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي. لكن بعض الخطباء، كثير من الخطباء ترك السنة، تجد تمر السنة وسنتين ما قرأ سبح والغاشية ولا جمعة والملافون، ثم يقرأ من قصار السور يلازمها، أو يقرأ من وسط القرآن أو من آخر وسط السور أو من آخرها. والسنة مع تجده يمر السنة والسنتين ما قرأ سبح والغاشية ولا قرأ جمعة، هذا ينبغي يكون الإكثار من هاتين السنتين. وإذا قرأ بعض الأحيان في غيره فلا بأس، كان النبي يقرأ بسبح والغاشية، وإذا وافق يوم الجمعة قرأ بهما في الجمعة وفي العيد كررها. نعم، بعض الأحيان في الشتاء بس يكون يمر مدة طويلة ما قرأها، كل دائما نفس الزحام مهبلة، وكل المساجد الإحاء ما تختلف البلدان وتختلف الأمكنة والأوقات. نعم نعم، هو الخطب. نعم، وفي الحديث إن من فقه الرجل إن طول صلاة الرجل وقصر خطوة ما إن تنفقه، هذا علامة على الفقه، قصر الخطبة تكون الخطبة قصيرة تشتمل على معاني غزيرة في ألفاظ قليلة، هذا هو السنة. نعم، أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن جعفر في الثانية إذا جاءك المنافقون. نعم. باب إباحة قراءة غير صورة المنافقين في الركعة الثانية من صلاة الجمعة وإن قرأ في الأولى بسورة الجمعة. ذكر هنا حديث للبخاري قال ويغني عنه حديث البخاري هذا قال وهو كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس للحيطان ظل نستظل به. قال وهذا أولى من الحديث الذي قبله الأعظم ما صحح الحديث إلا بهذا صلى الله عليه وسلم. وللظل قدمين. قال أحمد شاكر رحمة الله عليه إسناده ضعيف لانقطاع مسلم بن جندب تابعي ثقة من فصحاء الناس لكنه لم يدرك الزبير فإنه مات سنة 106 فبين وفاته ووفاة الزبير 60 سنة ويؤيد ذلك مما سيأتي. ثم قال أحسن الله إليك ويغني عن ذلك حديث رواه البخاري عن سلمة بن أكوع رضي الله عنه عند البخاري وغيره ومسلم وغيرهما قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. هذا لفظ البخاري. هذا من هذا كلام من؟ هذا بحث لك في أحد المواقع وذكر منه كلام الشيخ مقبل الوادعي. يعرف الحديث هذا منقطع قدم وقدم معروف أنه تبعون الفي ما تبعون الفي لو كان في قدم وقدمين معناه في طول في طول للظل قدمه. نعم وصلت تتبعون الفي تبعونه ما مشي قليل. وصلى الله عليه وسلم.